بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عم للشيخ عبد الرحيم الطحان، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 17/12/1995 الموافق 24 رجب 1400. وعنوان هذا الدرس أبدية النار وخلود الكفار، الجزء الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مبحث أبدية النار وخلود من فيها من الكفار الأشرار. وتقدم معنا أنها أبدية، والكفار مخلدون فيها عند أهل السنة الكرام قولا واحدا لا خلاف عندهم في ذلك. والإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أثار خلافا في هذه المسألة، قلت مع أنه قال إنها مسألة تقلقل الجبال فضلا عن عقول الرجال، وهي أوسع من السماوات والأرض، زل فيها في أول أمره، ثم رجع بعد ذلك إلى ما عليه أهل السنة الكرام عليهم رحمة الله ورضوانه. ذكرت إخوتي الكرام ما قرره الإمام ابن القيم، ما قرر به قوله من الآثار، وقلت إن المرفوع لا يثبت، والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عليهم جميعا رضوان رب العالمين تنقسم إلى قسمين اثنين، منها ما لا يثبت وهو ضعيف، ومنها ما هو ثابت. ثم ما هو ثابت وما لا يثبت لا دلالة في واحد منهما كما تقدم معنا على فناء النار وذهاب بقعتها وعرصتها وخمود نارها، لا يوجد دليل على هذا. إنما غاية ما تدل تلك الآثار الثابتة والضعيفة على خروج المعذبين منها. قلت وذلك محمول على عصاة الموحدين، لأنه لن يخلد أحد من المسلمين في نار الجحيم كما تقدم معنا هذا. أما القول بأنها تفنى وأنها تزول، هذا لا يوجد أثر يدل على ذلك كما تقدم معنا. كنا إخوتي الكرام نناقش قوله، انتهينا من الآثار التي أوردها واستدل بها على فناء النار وخروج من فيها من الكفار. هو بعد أن قرر قوله بهذه الآثار كر على قول أهل السنة بالإبطال. فالأدلة الخمسة التي استدل بها أهل السنة في أبدية النار وخلود من فيها من الكفار من القرآن والسنة وظواهر النصوص، وهذا هو قول أهل السنة جميعا والعقل والإجماع، فند الاستدلال بهذه الأمور الخمسة وقال لا دلالة فيها على ذلك كما سيأتينا. ثم بعد أن انتهى من هذا أقام 25 فرقا بين الجنة والنار، واستدل بتلك الفروق على أبدية الجنة وخلود من فيها من الأبرار، وعلى فناء النار وخروج من فيها من الكفار. فبعد أن كما قلت ذكرنا تقريره لقوله بالآثار وقلت لا دلالة فيها، ننظر في مناقشته لأهل السنة لأدلتهم الخمسة، ثم سأقتصر على 10 فروق فقط مما أورده في الفروق التي بين الجنة والنار، وتقتضي على زعمه بأن تؤبد الجنة وأن تفنى النار. سأذكر 10 فروق تؤول إليها سائر الفروق التي ذكرها، وإذا بطلت هذه الفروق فلم يبق له متمسك لا في الآثار التي استدل بها ولا في مناقشته لأهل السنة فقوله باطل، ولا في الفروق التي أقامها وزعم أنه يستدل بهذه الفروق على فناء النار وخروج من فيها من الكفار وعلى أبدية الجنة وخلود من فيها من الأبرار. إخوتي الكرام، أدلة القرآن التي استدل بها أهل السنة الكرام على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار الأشرار أجاب عنها غفر الله لنا وله في كتابيه المتقدمين في حاد الأرواح في صفحة 55 و200، وفي كتابه شفاء العليل في صفحة 60 و200، فقال إن الكفار باقون في النار ما دامت باقية، باقون في النار ما دامت باقية، أما كون النار أبدية لا انتهاء لها ولا تفنى كالجنة فأين في القرآن والسنة دليل واحد على ذلك؟ انتبه، هذا كلام الإمام القيم. قال نعم، الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبدا وأنهم غير خارجين منها وأنه لا يفتر عنهم عذابها وأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأن عذابهم فيها عذاب مقيم وأنه غرام لازم لهم ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهي الأدلة التي ذكرتها سابقا. قال نعم، القرآن دل على هذا لكن لا دلالة فيها على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار. كيف؟ قال هذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية، ما دامت باقية، ما دامت النار باقية هم مخلدون فيها ولا يخرجون منها مع بقائها، ولا يخرجون منها مع بقائها البتة كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائها. فالفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. طيب أين الآن دلالة في الآثار على أن النار تفنى؟ أين هي حتى تقول الكفار يخلدون في النار ما دامت باقية، ما دامت باقية إذا فنيت يدخلون الجنة؟ ما هو الدليل على فنائها؟ هو كما يقال هذه هي نقطة البحث، هذه النصوص القطعية الدلالة على أن الكفار يخلدون لا يخفف عنهم من عذابها، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا لا لا، ماذا تفعل فيها؟ قال لا إشكال، هذه تدل على أن النار ما دامت باقية هم مخلدون ولا يدخلون الجنة ما دامت النار باقية، لكن إذا فنيت النار أنت دخلوا الجنة. واستوى الأشرار مع الأبرار وصار إبليس بجوار ملائكة الله الأطهار في الجنة، هذا يصح؟ لا يوجد حقيقة أبرد ولا أشنع ولا أفسد ولا أحق من هذا التأمير. هذه النار ما دامت باقية يخلد فيها، طيب هاتي دليلا على فنائها. الأثار التي ذكرتها سابقا ما بين صحيح وضعيف لا يوجد واحد منها يدل على فناء النار، وقلت سابقا في مناقشتي أنت تقول يخرجون بعد فنائها وهذه الآثار غاية ما دلت على خروج من فيها، لكن من هم هذا موضوع ثاني، لكن في مناقشتك لا دلالة في واحد منها على أن النار تفنى وتزول. لا إله إلا الله. والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين معتبرين. الوجه الأول، لقائل أن يقول للإمام ابن القيم ما قلته في النار نقوله في الجنة، أنت أهل الجنة مخلدون في الجنة ما دامت باقية، فإذا فنيت ماتوا. طيب، وقال بهذا الجهل، ولذلك كما تقدمنا طرد قوله، قال كما تفنى النار ومن فيها تفنى الجنة ومن فيها. حقيقة قوله مع ضلال مستقيم مع بعضه، يعني هذه النصوص أهل الجنة في الجنة مخلدون، أهل النار في النار مخلدون، تجيت أولت هذا الشق وتركت ذاك الشق، لما؟ فإذا صح التأويل هنا صح هناك. نقول ما تقوله في النار يمكن أن يستدل به أيضا على الجنة، على أنها تفنى. إذن أهل الجنة في الجنة مخلدون ما دامت باقي، فإذا فنيت فني من فيها كما يقول جهم، ليس عندك حجة ترد عليه. إذا صح أن تؤول هذه النصوص صح أن تؤول تلك النصوص. ولذلك يقول الإمام ابن النفيس، وكان من الأطباء الفاضلين في هذه الأمة المباركة ومن أهل السنة وعنده وعي، يقول ليس ثم غير مذهبين، مذهب أهل السنة ومذهب الفلاسفة. قال هذا المذهب المخترع وهو مذهب أهل الكلام، قال هذا بالحقيقة يعني صار بمثابة سلم للفلاسفة ليستدلوا به على أهل السنة وليبطلوا قول أهل السنة. قالوا كيف؟ قال عندنا إما أن نثبت ما ورد به النص ولا نتلاعب به، وإما تلاعب ولا نثبت كما فعل الفلاسفة. جاء المتكلمون برزخ أثبتوا بعض النصوص وأولوا بعض النصوص. انتبه، مثلا ما يكون في الآخرة من نعيم وعذاب أليم، المتكلمون أثبتوه وقالوا حق بالكيفية التي يعلمها الله. نصوص صفات الله أولوها. قال لهم الفلاسفة نصوص صفات الله أكثر من النصوص التي تتحدث عن عذاب الآخرة وعن نعيمها، فإذا صح تأويل نصوص صفات الله صح أن نؤول العذاب الأخروي والنعيم الأخروي بأنه رمز للراحة التي يجدها الإنسان في هذه الحياة، رمز للاستقرار، رمز للقلق، رمز للكآبة، رمز رمز رمز، ولا يوجد جنة ولا نار. إذا صح أن تؤولوا صفات الله وهي أكثر كما قلت من والنصوص فيها أكثر من النصوص التي تتحدث عما في الآخرة، إذا صح أن تؤولوا هذه صح أن نؤول نحن تلك. فلما إذا قلنا نحن إن النار رمز للقلق النفسي والجنة رمز للهدوء النفسي تقولون عنا كفار، وأنتم تأتيكم الآيات لا تحصى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك، كلها تؤولونها من أولها لآخرة. إذا صح أن تؤول هذه صح أن أول تلك. ولذلك قال ليس ثم غير مذهبين، إلا أن تثبت وتسلك طريقة واحدة في الإثبات بين هذه النصوص، وإما أن تنفي وتؤول. ولذلك إما فلسفة وإما سنة. أما تأتي برزخ تارة تثبت تارة تؤول تارة تثبت تارة تؤول، لا تستقيم على قول، هذا حقيقة باطل. والإمام ابن القيم هنا سلك مسلك المتكلمين تماما، ففي نصوص الجحيم أولها وقال تبقى ما دامت، يبقى أهلها ما دامت باقي، فإذا فنيت خرجوا إلى الجنة. طيب أين الدليل على فنائها؟ والله جل وعلا يقول لا يخفف عنهم من عذابها، يعني أنت ليس التخفيف ستزيل العذاب، قال لا يخفف ما دامت باقية. هذا كما تقدم معنا، لو نزل رغيف أو حاجة من السماء مكتوب عليها حرام فلا تأكلوه لقالوا على غيرنا. وهنا كذلك، وهنا كذلك النار مؤبدة ومن فيها مخلدون، قال ما دامت باقية مؤبدة ما دامت باقية، فإذا انتهى يعني المدة المضروبة لها خرج أهلها إلى الجنة. هذا بالحقيقة كلام باطل. الدليل الثاني أين الدليل على فناء النار وخروج من فيها من الكفار ليكون لذلك التأويل اعتبار؟ أين هو؟ تتقول هؤلاء يخلدون ما دامت باقية، فإذا فنيت خرجوا إلى الجنة. طيب أين الدليل على فنائها؟ ولذلك هذا القول لا يصح كما قلت أن يرد به على ما احتج به أهل السنة من نصوص القرآن على أبدية النيران وخلود من فيها من الكفار الآن، لأن هذا التأويل لا يجوز أن يستدل به على رد قوله. الدلالة الثانية التي استدل بها أهل السنة دلالة السنة المطهرة. قال الإمام ابن القيم حاكيا قوله: السنة المستفيضة، هذا يقوله في حال الأرواح في صفحة 56 و200، وقال في شفاء العليل: السنة المستفيضة والمتواترة دلت على خروج أهل الكبائر منها، يعني من النار، دون أهل الشرك. تقدم معنا قلنا السنة تدل على هذا من دلالتين معتبرتين: ذبح الموت بين الجنة والنار، ويا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت كما تقدم معنا. والأمر الثاني قلت خروج عصاة الموحدين من نار الجحيم دون المشركين دليل على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار. فابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أورد قول أهل السنة، قال: نعم السنة في ذلك مستفيضة بل متواترة على أنه يخرج عصاة الموحدين ولا يخرج المشركون منها. لكن انتبه، قال: هذه النصوص حق لا شك فيها، لكنها تدل على ما قلناه. ماذا قلت؟ قال: تدل على ما قلناه من خروج الموحدين منها وهي دار عذاب لم تفنى، ويبقى المشركون فيها ما دامت باقية، ما دامت باقية، فإذا فنيت خرجوا منها إلى الجنة. قال: والنصوص دلت على هذا وعلى هذا. النصوص تدل على خروج عصاة الموحدين والنار باقية، وتدل النصوص على عدم خروج الكفار والنار باقية، لكن إذا فنيت خلاص يخرجون منها. قال: نعم النصوص تدل على أن الموحدين لهم ميزة، يخرجون منها والنار باقية، أما الكفار ما دامت النار باقية فلا يخرجون منها. متى يخرجون؟ إذا فنيت. فقال: إذن غاية ما تدل تلك النصوص على أن النار لا يخرج منها كافر ما دامت باقية، لكن إن فنيت يخرجون إلى الجنة. لا إله إلا الله، نفسه يعني المناقشة الأولى المتقدمة. ولذلك قلت: والجواب ما تقدم، فلا تكن في ارتياب، تقول ظواهر تلك النصوص كما تقدم معنا كيف تركتها. يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، لما قلت هنا الخلود يفنى عند زوال الدار وهنا تقول يبقى والدار باقي؟ لما والنص واحد؟ فهذا في الحقيقة قول باطل. نعم أخي الكريم تفضل قل ما شئت. نعم نعم. هذه كما قال إمتنا دلالة قطعية على عدم دخول الكفار للجنة. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها، إن الكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي مجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. على كل حال أخي الكريم، هذه كما قال إمتنا علقها بأمر مستحيل في العادة، وهي دخول الجمل في خرم الإبرة في ثقبها لا يمكن، فإذا دخول الكفار الجنة لا يمكن. واضح هذا؟ كقول الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار. لما؟ لأنه أسلوب عربي، إذا أرادوا أن يؤبدوا الشيء علقوه ببقاء السماء والأرض، أسلوب عربي، فلا يقال السماوات والأرض سيفنيان. إذن خلود المؤمنين في الجنة سيزول وخلود الكافرين في النار سيزول، لا يقال هذا، واضح هذا؟ يعني كما قلت هذا لا يقال. الأمر الثاني كما تقدم معنا إخوة الكرام، قلت لو سلم أن بعض النصوص تحتمل وتحتمل، لو سلم مثل لابثين فيها أحقابا على القول بأن الأحقاب مدد متناهية مهما طالت، على القول غاية ما قلنا، قلنا هذه دلالة يعني محتملة بس ليست قطعية، لأنه عندنا أربعة أقوال أخرى تدل على البقاء، أن الأحقاب مدد لا نهاية لها، وليس كذلك أن الأحقاب هذه فقط قيد للبثهم في الحميم ونار الجحيم ثم ينقلون إلى الزمهرير كما تقدم معنا من أقوال أربعة. إذن هذه تحتمل وتحتمل. قلت نحن إذا كنا متقين راسخين مهتدين نرد ما يحتمل ويحتمل إلى ما لا يحتمل إلا قولا واحدا، فنرد المتشابه إلى المحكم. يعني عندما يقول الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وعندما يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وعندما تتواتر الأحاديث بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، حديث متواترة بذلك، هذه ما تلتبس دلالتها ولا تحتمل إلا معنى واحد، فما يحتمل ويحتمل، لو احتمل نرد إلى المحكم يا أخي الكريم. هذا هو طريقة الراسخين المهتدين. فالإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا هب أنه عنده كما قلت آيات ممكن تحتمل وتحتمل، لكن ترد إلى المحكم الواضح الذي لا يحتمل إلا معنى واحد كما تقدم معنا. وتقدم معنا أن الله أبدى النار وخلود من فيها من الكفار في ثلاث آيات، أوليس كذلك؟ ذكرت آيتين، والأخ الكريم ذكرني بآية ثالثة أيضا يعني في المحاضرات الماضية. إذا كان كذلك إخوتي الكرام، يعني هذه الدلالة المحكمة القطعية نأتي نتركها من أجل آيات تحتمل وتحتمل، مع أن هذه الآية مما استدل بها أئمتنا على خلود الكفار في النار لأنه علق خروجهم منها ودخولهم الجنة بأمر لا يقع، وهو دخول الجمل في سم الخياط، ولا يمكن أن يدخل، إذن لا يمكن أن يدخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المناقشة الثالثة الإجماع. الإجماع، استمع ماذا يقول. والله ذكر كلاما أنا أحار فقط، يعني في كيف صدر هذا الكلام من ابن القيم حول الإجماع، يعني حول دلالة القرآن والسنة مع شناعة ما قال، وقلت هذا التأويل الذي ذكره أبرد من الثلج، مع شناعته ذكر في الإجماع كلاما ما أعلم هل يخفى عليه أمر الإجماع. وقلت لكم منقول عن أئمتنا إجماع قطعي لا شك فيه، فاستمع ماذا يقول. قال أما الإجماع فهو غير معلوم، لا يوجد إجماع في المسألة، وإنما يظن الإجماع في هذه المسألة من لم يعرف النزاع. الإجماع غير معلوم، ويظن الإجماع فيها من لم يعرف النزاع. قال وقد عرف النزاع فيها قديما وحديثا، لم اقتصر على هذا، بل لو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم إلى الواحد، حتى عن صحابي واحد، بأن النار لا تفنى أبدا لما استطاع إلى ذلك سبيلا. قل ما تستطيع أن تنقل عن صحابي واحد أن النار لا تفنى أبدا؟ يا عبد الله، الله جل وعلا يقول لا تفنى أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، كلما خبت زدناهم سعيرا. فماذا تريد بعد هذه الدلالة من دلالة؟ قال لو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم إلى الواحد بأن النار لا تفنى أبدا لم يجد إلى ذلك سبيلا، ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك. أثر سيدنا عمر الذي تقدم معنا، لو لبث أهل النار في النار مقدار رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذا يدل الآن على فناء النار. تقدم معنا لو نقل في حكم من أحكام الطهارة لما قبل، وليس كذلك منقطع الأثر. ثم هو كما تقدم من أضعف وشر المراسيل، من مراسيل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يحدث عمن يعني حدثه ولا يبالي عن من روى من ثقة أو ضعيف، وأضعف المراسيل مراسيل الحسن. ثم بعد ذلك قلت ليس في ذلك دلالة على فناء النار، غاية من فيها خروج من فيها، من فيها ممن؟ من الموحدين، يعني لن يخلد موحد في النار مهما بقي لو ربث فيها مقدار رمل عالج. لا إله إلا الله. قالوا نحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك، فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك، يعني أن النار لا، أن النار لا تفنى، ما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك. بل التابعون، يقول نحن ما وجدنا عن الصحابة خلاف هذا القول، بل التابعون حكوا عنهم هذا وهذا، التابعون حكوا، أما نحن ما وجدنا عن صحابي قولا بأن النار مؤبدة، ما وجدنا هذا. قال الإمام ابن القيم: والإجماع المعتد به نوعان متفق عليهما ونوع ثالث مختلف فيه. وسيبطل دعوى الإجماع في هذه المسألة من أنواع الإجماع الثلاثة، لا يوجد ولا نوع من أنواع الإجماع في هذه المسألة، ولم يوجد واحد منها في هذه المسألة. النوعان المتفق عليهما والمعتد بهما ما يكون معلوما من الدين بالضرورة كوجوب أركان الإسلام وتحريم المحرمات الظاهرة كالزنا وغير ذلك كما قال أئمتنا، ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمع إن هذه معلوم أمرها من الدين بالضرورة، بأن الصلاة فرض وأن الزنا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا إجماع كما قلت في أقوى مراتب الإجماع وأقسام الإجماع، الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، لا داعي أن تنقل الآن إجماع على أن الصلاة فرض وعلى أن الزنا حرام، هذا لا داعي أن تنقله، هذا كما قلت معلوم من الدين بالضرورة. هذا القسم الأول، قول إجماع معلوم من الدين بالضرورة. الإجماع الثاني أيضا هو قطعي متفق عليه، قال: ما ينقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه، المجتهدون يقولون أجمعت الأمة على كذا، وهذا يعلم من طريق المجتهدين. الإجماع الثالث وهذا المختلف فيه الذي فيه نزاع، أن يقول بعض العلماء قولا، بعض المجتهدين قولا، بعض الصحابة قولا، أن يقول قولا وينتشر في الأمة ولا ينكره أحد، وهذا الذي قال عنه إجماع سكوتي، يعني فعل وما أنكر عليه أحد، مما دل على أن الأمة وافقته على فعله وأن ما فعله جائز لا إنكار عليه في ذلك. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الإجماع: الأول إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة، والثاني قطعي لكن ينقل عن طريق المجتهدين فلا يستوي في معرفته جميع المسلمين، إنما طلبة العلم عن أهل الاجتهاد، والثالث أن يفعل المجتهد الصحابي الإمام فعلا وأن يقول قولا لا ينكره عليه أحد، مما يعتبر إجماعا سكوتيا. هذا فيه نزاع هل هو حجة أو لا، ثالث، أما الأول والثاني حجة بالاتفاق. قال الإمام ابن القيم: فأين معكم واحد من هذه الأنواع على أن النار مؤبدة ومن فيها مخلد؟ أين معكم واحد من هذه الأنواع ولو أن قائلا ادعى الإجماع على خلاف قولكم؟ نقول عندنا إجماع بأن النار تفنى والكفار يدخلون الجنة، إجماع على ذلك، ولو أن قائلا ادعى الإجماع على خلاف قولكم واستدل به على فنائها وخروج من فيها من الكفار لأنه صح ذلك عن الصحابة ولم ينكره أحد منهم لكان أسعد بالإجماع منكم، لكان أسعد بالإجماع منكم. لو أن أحدا ادعى أنه أجمع الصحابة على فناء النار وخروج من فيها من الكفار لكان أسعد بالإجماع منكم. قال لي ما قال لأن هذا نحن نقلنا عن بعض الصحابة وما أنكره عليهم أحد، فغاية ما يمكن أن يقال إجماع من النوع الثالث. أما أنتم لا عندكم لا من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا ذكره في حادي الأرواح في صفحة 55 و200، وذكر نحوه في صفحة 60 و200 في كتابه شفاء العلي، وقال حتى لو ادعي إجماع الصحابة من هذا الجانب، يعني من جانب القول بفناء النار وخروج من فيها من الكفار، حتى لقد ادعي إجماع الصحابة من هذا الجانب استنادا إلى تلك النقول التي لا نعلم عنهم خلافا. أنا علقت على قوله، قلت ما قاله الإمام ابن القيم في هذه المسألة عجيب عجيب، والإجماع في هذه المسألة من النوعين المعتد بهما المتفق عليهما، فهي معلومة من الدين بالضرورة ونقلت عن المجتهدين وحكوا الإجماع في ذلك. وإن شئتم أن تتحققوا من ذلك حقيقة سالوا من شئتم، وعندي سيدتي الوالدة زائرة في هذه الأيام وأكرمني الله يعني في زيارتها وتزيد على 80 سنة، قلت لها والدتي الكريمة بعض الناس يقولون النار تفنى والكفار يدخلون الجنة، حتى إبليس قال تعوذ بالله، من يقول هذا؟ تقول يا ولدي لعل هذا ليس من المسلمين. قلت يعني النار؟ قالت من الذي يقول النار تفنى والكفار ما يقول هذا، ما سمعت به في حياتي. وحقيقة كذلك، سألوا من شئتم من ينتسب إلى الإسلام ولم يكن عالما أو متعلما من أهل البلد، سألوه، قل له الكفار أبو جهل والشيطان وفرعون وهامان وقارون، في نهاية الأمر سيكون مع نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، سيكونون في الجنة. يقول لك مباشرة أنت كافر ولا يتوقف، قل أنت لست من المؤمنين، النار تفنى. لا إله إلا الله. فالإمام ابن القيم غفر الله لنا وله يقول لا يوجد إجماع لا من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث، وأنا أقول الإجماع في هذه المسألة من النوعين المتفق عليهما لا من النوع الثالث المختلف فيه، وكنت ذكرت هذا. أما كونه معلوما من الدين بالضرورة فالحكم في ذلك هم أهل الإسلام، سألوهم. وأما كونه من النوع الثاني منقول عن المجتهدين فقلت لكم من حكى الإجماع فيما تقدم، وليس كذلك، نقله عدد من أئمتنا، أبو الحسن الأشعري نقله، الإمام ابن حزم نقله، الإمام ابن تيمية نقله، الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا نقله، تقدم معنا عدد، وليس كذلك. البغدادي أيضا في كتابه العقائد، الكتاب الذي تقدم معنا ما اسمه، أبو منصور البغدادي ليس في الفرق، له كتاب آخر غالب ظني في العقائد أو كذا، نقله يعني عدد من الأئمة نقلوا الإجماع في هذه المسألة كما تقدم معنا. طيب إجماع نقله المجتهدون فهو من الدرجة الثانية، ويعلمه جميع المسلمين فهو من الدرجة الأولى، ليس من الدرجة الثالثة. ما عندنا إجماع في هذه المسألة من الدرجة الثالثة بحيث قال هذا مجتهد أو صحابي وما عرضه أحد، لا، عندنا من النوع الثاني والثالث. واستمعوا إخوتي الكرام لما يقوله شيخ أهل السنة في الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وينقل عنه الإمام أبو يعلى هذا بواسطة تلميذه في الجزء الأول في صفحة 24. استمعوا أخوتي الكرام، الإمام الثالث من أئمة الحنابلة ومن تلاميذ الإمام أحمد، الإمام التاسع أحمد بن جعفر ابن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الإصطخري روى عن إمامنا أشياء، يقول منها ما قرأت على كذا بالسند. قال الإمام أحمد، قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، انتبه أخوتي الكرام، هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها، في الطباع عندكم بعروقها غلط، بعروتها، المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. هذا يقول الإمام أحمد. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائغ عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. فكان قولهم، ثم سرد أمور الاعتقاد، إن الإيمان قول وعمل ونية. نحن نريد محل الشاهد، أمور الاعتقاد أوردها إخوة الكرام في 5 صفحات ينقلها الإمام الإصطخري عن الإمام أحمد، وأن هذا الاعتقاد هو الذي عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومه، وهو الذي عليه علماء الشام والحجاز وخراسان وعلماء الدنيا. يقول: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين، هذا مما عليه الإجماع، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار، وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود. وتقدم معنا عن كتاب السنة ما يشبه هذا النقل، انتبهوا، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها والنار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. هذا إجماع قطعي أو ليس كذلك؟ فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه إذن يفنيان أو تفنى النار، لأن الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، الجنة والنار وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. هذا كلام الإمام أحمد. ثم نقل إخوة الكرام الاعتقاد وختمه: وهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت هي مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وبالله التوفيق. ثم بعد أن حكى أقوال أهل البدع ولأصحاب أهل البدع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا العلماء من أمة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن أسمائهم المرجئة والجهمية والخوارج والرافضة، بدأ يعد ويذكر اعتقادهم، ثم ختم الإمام أحمد هذه العقيدة التي نقل عنه تلميذه بقول: رحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وبالله التوفيق. اللهم ادحض باطل المرجئة، وأوهن كيد القدرية، وأذل دولة الرافضة، وامحق شبه أصحاب الرأي، واكفنا مؤنة الخارجية، وعجل الانتقام من الجهمية. هذا ختام هذه العقيدة يا إخوة الكرام. هذا إجماع عملا. نعم، في صفحة 24 فما بعدها، لأن العقيدة أخذت يعني عدة صفحات كما قلت، من صفحة 24 إلى 35 11 صفحة ينقل الاعتقاد التي الذي نقله تلميذه الإمام الإصطخري. نعم، في طبقات الحنابلة، هذا لأبي يعلى الجزء الأول طبقات الحنابلة. طيب، هذا الآن أبو يعلى الحنبل ينقل بالسند، وهو يقول حدثنا عن الإمام الإصطخري. انتبه هنا. روى عن إمام أشياء منها ما قرأت على المبارك عن علي بن عمر البرمكي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المالكي قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل هذه مذاهب أهل العلم. هذا إجماع من الدرجة الثانية، وعندنا معلوم من الدين بالضرورة إجماع من الدرجة الأولى. فكيف يقول الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ادعاء الإجماع في هذه المسألة غلط ووهم؟ ولو كلفت أن تنقل هذا القول، كلفت أن تنقله عن صحابين واحد لما استطعت. هذا كلام باطل إخوتي الكرام، هذا كلام باطل، كلام باطل لا شك فيه. يعني كما قلت تأويله يعني للأمرين المتقدمين مع شناعة التأويل يعني في شيء من الهوادة، أما هنا إنكار لما هو ثابت ولا يخفى عليه. طيب الإجماع في هذه المسألة خاف عليك، أمر عجيب حقيقة. طيب ارجع لي لكتب أئمتنا، قلت هذا مقرر في كتب الإجماع، يعني الإمام بن حزم حكاه في كتابين في الفصل كما تقدم معنا وفي مراتب الإجماع الذي علق عليه الإمام تيمية وقرره، لا خلاف في ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأمر الرابع وليس كذلك إخوتي الكرام، قلت أهل السنة أخذوا بهذا ولا خلاف بينهم لأن ظواهر النصوص تقتضي ذلك، فهو يناقش هذا فيقول الزعم بأن فناء النار وخروج من فيها من الكفار خلاف عقائد المسلمين، والقول به من قول أهل البدع المعتدين، قل هذا كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم. الزعم بأن النار تفنى وأن خروج من فيها وأن الكفار يخرجون منها، الزعم بأن هذا القول خلاف عقائد المسلمين وهو من قول أهل البدع المعتدين، يقول هذا كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم وآرائهم واختلافهم. ثم قال القول الذي يعد من أقوال أهل البدع هو ما خالف الكتاب والسنة، هو ما خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إما إجماع الصحابة أو إجماع من بعدهم. أما قول يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلا يعد من أقوال أهل البدع، انتبه، وإن دانوا به، يعني يقول هذا القول إن قال به المبتدع لا يضرنا، وإن دانوا به واعتقدوه فالحق يجب قبوله ممن قاله والباطل يجب رده على من قاله. انتبه بعد ذلك لاتهامه لأهل السنة بما هم منه براء، قال ومن ذكر من أهل السنة أن النار لا تفنى أبدا، من ذكر منهم، فإنما قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنائها ولم تبلغه تلك الآثار التي تقدم ذكرها. قول من قال بهذا هذا لجهله، ظن أن هذا القول هو قول أهل البدع وما وقف على الآثار التي ذكرتها أنا في أن النار تفنى ومن فيها يخرج، فقال النار لا تفنى أبدا، لكنه كان مريدا أن يقول ما قال سني بأن النار لا تفنى إلا إذا كان واهما، هذا معنى عبارة الإمام القيم، ما قال سني بأن النار لا تفنى إلا إذا كان واهما، لأنه ظن أن هذا من قول أهل البدع وما وقف على الآثار التي تصرح بفناء النار، فقال إذن النار مؤبدة ولا تفنى. لا إله إلا الله. وهذا أيضا الاعتراض عجيب عجيب كسابقه، وفيه جرأة على ما قرره أئمتنا واتهام لهم، وليس يعني بعد هذا التنقيص تنقيص ما قاله أئمتنا الكرام، هذا يعني لظنهم أن هذا من قول أهل البدع ولعدم علمهم بمن قال به من الصحابة. أنا لازلت أطالب كما قلت هاته دليلا ولو كان ضعيفا في أن النار تفنى، غاية ما تقدم معنا من النصوص، غاية ما تقدم أنه يخرج منها من فيها، لكن من هم؟ قلت عصاة الموحدين، وأنت قد رجعت إلى هذا القول كما نقلت هذا من كتابيه، أو ليس كذلك من الوابل الصيب، وصرح بأن النار لا تفنى ومن فيها يخلد أبدا، قدم معنا وصرح بهذا في مقدمة وأوائل كتابه زاد المعاد. أنت رجعت ونقضت ما أبرمت هنا. إذن يعني جمع الكلام والتهويل على الأنام. تفضل أخي الكريم. أخي الكريم، نعم، هو ما نسب هذا القول لأحد. هو قال الإمام ابن تيمية شيخه قال في هذه المسألة قولان للسلف. فضلا اقلب الشريط. هذا القول لأحد. هو قال الإمام ابن تيمية شيخه قال في هذه المسألة قولان للسلف، كما ذكرت أن هذا في محاضرة الماضية، قولان للسلف. ثم هو ذكر ما يمكن أن يقرر به هذا القول، وأنا ذكرت في المحاضرة الماضية، قلت هو بعد أن ذكر ما ذكر كأنه علم بخطورة أمره فتوقف في نهاية الأمر، فقال إن قيل لنا إلى أي شيء انتهى إليه قدمكم في هذه المسألة، إذن هو باحث وليس كذلك، وهو مقر هل تتبنى هذه الأقوال؟ فقال انتهى قولنا وقدمنا في هذه المسألة إلى ما انتهى إليه قول علي رضي الله عنه. فبعد أن ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال ثم الله يفعل ما يشاء، قال نحن نقول ثم الله يفعل ما يشاء. أما في كتاب شفاء العليل كما تقدم معنا ختم المسألة بهذا، لكنه كأنه لا زال على قوله بأن النار تفنى ومن فيها يخرج منها. فاستمع ماذا قال في نهاية الفصل، لا إله إلا الله. فبعد أن قال نحن على قول علي رضي الله عنه وعلى مذهب عبد الله بن عباس لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه كما تقدم معنا، وعلى مذهب قتادة وعلى مذهب ابن زيد أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. انتبه، والقول بأن النار وعذابها دائما بدوام الله خبر عن الله بما يفعله، هذا آخر شيء في المسألة، فإن لم يكن مطابقا لخبره عن نفسه بذلك وإلا كان قولا عليه بغير علم، والنصوص لا تفهم ذلك. يعني يقول هذا الخبر قولك إن النار لا تفنى، هذا أنت تخبر به عن الله جل وعلا، فإن أخبرك رب العالمين بهذا أنت صدقت، وإلا أنت مخبر عنه بما لم يقل، أي أنك تكذب عليه. ثم قال النصوص لا تدل، لا تفهم ذلك، لا تفهم بأن النار مؤبدة ولا تفهم. هذا ختام المسألة، كأنه يريد أن يقول أنا أفوض في هذه المسألة ولا أقطع، لكن لا أقول مع ذلك النار أبدية، ولا أقول من فيها لا يخرج، النصوص لا تفهم ذلك. طيب هذا قول أخي الكريم، لا ينقل الآن أحد عن أحد، يعني هو كما تفضلت يذكر أقواله يعني الفرق ويذكر حجتهم نيابة عنهم. وقبله الإمام الرازي فعل هذا واتهم، وقال يريد أن يقرر الباطل بلسانه أهل الباطل، لكن يريد أن يقرر الباطل بلسانه لكن ينسبه إلى أهل الباطل، فقالوا هذه يعني في الحقيقة كأنه لا يريد أن يقول أنا أقول بهذا. فقالوا بعد أن يورد أقوال أهل الباطل الإمام الرازي في منتهى الإحكام يردها في منتهى الهزال، فلذلك قالوا يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة، وقال هذا الآن يشوش أذهان الناس. فالإمام ابن القيم ليسه فعل فعل الرازي في هذه المسألة، يعني أورد الشبهة ثم نقضها، لا، أوردها وقررها واعتبرها هي المسألة المعتبرة في هذه المسألة. هذا غلط، وهو في نهاية الأمر يعني لو قال كلمة واحدة، قال هذا ما استدل به من قال بفناء النار، والأدلة كما رأيت لا قيمة لها مثلا، لا بأس. أما الآن أنت الآن يعني كما قلت تتبنى هذا وتدافع عنه بحرارة، وفي نهاية الأمر تقول النصوص لا تفهم أن النار أبدية وأن من فيها لا يخرجون منها، هذا ختام كلامك، فحتما ينسب إليه بلا شيء، ينسب إليه هذا القول وهذا قوله. لكن كما قلت أحسن ما يعتذر به عن أنه قال هذا في أول أمر ثم رجع عنه، لأن النصوص عنه بخلاف ذلك أيضا، فلا بد من أن نجمع بينها. وكل جواد له كبوة وكل صارم له نبوة، ورحمة الله واسعة. على أنه كما تقدم معنا لو لم يرجع وثبت عنه هذا القول فلا شك أن هذا القول ضلال. وتقدم معنا إخوتي الكرام أنه إذا قال مهتد بضلال فنرد الضلال، نقول لعله عنده عذر من الأعذار، ما استبان له الأمر، ما ثبت عنده الإجماع، أمره إلى الله جل وعلا، فليس هو يعني على خط أهل البدع من أجل أن يبدع ويضلل، يعني بخلاف ابن عربي. يعني ذاك إن أردت أن تبحث كما تقدم معنا عن الحق فيعني تحتاج إلى جهد لتبحث عن الحق في كلامه، الأصل أن الكلام باطل، واضح هذا، فتأتي لتبحث عن حق قليل، وأما هنا الأصل الكلام حق، فإن رأيت بعد ذلك يعني بعض ما هو مستنكر يعني المسألة ترد برفق وفوض أمره إلى الله جل وعلا. هذا كما تقدم معنا في سنن الترمذي في الموعظة الأخيرة في محمد بن عجلان عندما أنكر على الأمير في زمنه، خرج الأمير ليخطب ويجر ثيابه فأنكر عليه محمد بن عجلان، وهو تقدم معنا من رجال الإمام مسلم وغير عليهم جميعا رحمة الله. فأمر الأمير بسجنه، فذهب ابن أبي ذئب وقال أيها الأمير محمد بن عجلان أحمق؟ قال ولما؟ قال ترك ظلمكم وأكلكم الحرام ولباسكم الحرام واعتداءكم على عباد الرحمن وجاء ينكر عليك جر الثياب. هذا يعني الأصل أن يعالج القضايا التي تأخذون فيها وتتلبسون بها، وأجنع من هذه بكثير. فأمر الأمير بإخراجه من ساعته يعني لئلا يتطور الأمر، يعني تكلم بتلك الكلمة فسجنا فنخشى بعد ذلك أن يشاع عنا الظلم الآخر، فذاك مستور نعمة. قال وهنا كذلك، يعني لو جئت لتبحث عن حق عند ابن عربي حقيقة تحتاج إلى جهد. وانظر مثلا في الفصوص الذي قرأنا ما تيسر منه في الموعظة الماضية، إن أعوذ بالله حقيقة كلام لا يمكن يعني أن يدخل في ميزان لا إله إلا الله، ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير. لا إله إلا القول بنجاة فرعون، كان بعض الضالين عندنا في بلاد الشام يقول بهذا بناء على قول ابن عربي أن فرعون ناجي لأن الله جل وعلا قال لعله يتذكر أو يخشى، قالوا لعل ترجي، والترجي يعني إذا صدر من جهة الله محقق، فإذا سيتذكر أو يخشى، قال وقد تحقق هذا عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وإيمان المضطر مقبول والله هو الذي يجيب المضطر إذا دعا، ففرعون ناجي وهم في الجنة. فقلت لهذا الضال، قلت يا شيخ استحي من الله يعني اللعنات المتتابعة على فرعون وقومه، وما يعني يوجد مسلم إلا يعلم هذه القضية. قال أنت يعني لما يضيق صدرك، إذا كان فرعون في الجنة فنحن من باب أولى، يعني نعمة لنفتح باب الرجاء لأنفسنا، لما يضيق صدرك احمد الله، قال إذا دخل فرعون الجنة هذه بشارة لنا، نحن إذا من باب أولى في الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا ضلال. لا إله إلا الله. الشيخ الألباني رد على الإمام ابن القيم وأحسن في رده عليه، وإن كان يعني ما أصاب في بعض التعليلات، قال مثلا الإمام ابن القيم قلبه ممتلئ بالرحمة على عباد الله والعطف والشفقة هو شيخه، فقال هذا بناء على الرحمة العظيمة التي في قلبه، هذا تعليل باطل، واضح هذا. أحسن ما يقال ما ذكرت لكم في أول الأمر ورجع. الذي ألف كتابا في هذا الوقت ورد فيه على الشيخ الألباني وهو عبد الكريم ابن صالح الحميد أو الحميد، ما أعلم ضبط الاسم، ألف كتابا سماه القول المختار لبيان فناء النار. فيقول الألباني رد على إمام أهل السنة وعلى إمام ابن القيم بكلام بذيء، وقال هذا الكلام غير مقبول وكذا. طيب يرد الباطل، واضح، يرد الباطل. الباطل لابد من رده، لابد من رده على من صدر. وقلت لكم ليس عندنا في الدين محابة، يعني ليس إذا جاء الأمر يعني ممن نحبه نسكت عنه، إذا جاء ممن نبغضه نتكلم عليه. لا يا إخوتي الكرام، هذا دين الله، فالباطل باطل والحق حق، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. وإذا أردتم حقيقة يعني الانضباط فكونوا مع السواد الأعظم، ولا يوجد أسلم مما قرره أئمتنا الفقهاء، وقل يعني أن تجده، لا أقول مثل هذه المسألة أو يعني قريب منها أو يشابهها بوجه من الوجوه في كتب أئمتنا الفقهاء، لا سيما الفقهاء المتقدمون عليهم رحمة الحي القيوم. يعني قد يوجد عند المتأخرين أحيانا أيضا شيء من الخلط، الذين جاءوا وخلطوا أقوالهم بأقوال المتقدمين. لكن لو نظرت في كلام الإمام الشافعي، في كلام الإمام أحمد، في كلام أبي حنيفة، في كلام الإمام مالك، هذا الهوس ما تشمه من كلامهم رضي الله عنهم أرضاه، كلام جزل فاصل مبني على نصوص ونقل عن السلف الكرام. أما بعد ذلك آثار تالفة نرقع بينها ونقول النار تفنى، هذا كلام باطل، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. الأمر الخامس إخوتي الكرام دلالة العقل. أجاب الإمام ابن القيم عن هذه الدلالة في صفحة 57 و200 من كتابه حادي الأرواح، قال: وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل بما ليس عنده، إخبار عن العقل بما ليس عنده، فهذه المسألة لا تعلم إلا بخبر الصادق على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه. نعم، يقول أصل الثواب والعقاب، أصل الثواب والعقاب مختلف فيه، هل يعلم بالعقل مع السمع أو لا يعلم إلا بالسمع وحده، هذا أصل الثواب والعقاب. أما أن أهل النار يخلدون، أهل الجنة يخلدون، نقول هذه لا طريق لها إلا خبر الصادق والنقل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصل الثواب هل يعلم بالعقل مع السمع أو بالسمع فقط، هذه مختلف فيها. لا إله إلا الله. قال: أما أصل الثواب والعقاب فهل يعلم بالعقل مع السمع أو لا يعلم إلا بالسمع وحده، ففيه قولان لنظار المسلمين من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم. والصحيح، انتبه يا أخي الكريم، يصحح ويرجح ضمن حكاية الأقوال ويتبنى، والصحيح أن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالا، دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالا، وأما تفصيله فلا يعلم إلا بالسمع. قال: ودوام الثواب ودوام العقاب مما لا يدل عليه العقل بمجرده، وإنما علم بالسمع. وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب المطيعين، دل دلالة قاطعة على دوام ثواب المطيعين. وأما عقاب العصاة فقد دل السمع دلالة قاطعة أيضا على انقطاعه، انتبه، في حق الموحدين. إذن المطيعون ينعمون في الجنة وخلودهم أبدي، دل السمع على ذلك. العصاة من الموحدين العذاب ينقطع عنهم، دلالة السمع على ذلك أيضا قطعية. قال: وأما دوام العذاب وانقطاعه في حق الكفار فهذا معترك النزال، فمن كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب وبالله التوفيق. أقول دعونا من العقل في هذه المسألة. عندنا ثلاثة قضايا: خلود الأبرار في الجنة دل السمع عليه دلالة قطعية، خروج عصاة الموحدين من نار الجحيم دل السمع عليه دلالة قطعية، بقاء الكفار في النار أو خروجهم منها هذا معترك النزال، لا يجوز أن نعول عليه عن طريق عقول الرجال، إنما من كان السمع في جانبه أقوى فهو المصيب المهتدي، وهو يقرر أن السمع يدل على فناء النار وخروج من فيها من الكفار. لا إله إلا الله. وقرر نحو هذا وزاد عليه في شفاء العليل في صفحة 61 و200، كما زاده بسطا في حال الأرواح في صفحة 68 و200، فقال: أما القول بأن نفوسهم غير قابلة للخير كما تقدم معنا دلالة العقل من وجهين، قلت لو عاش الكافر مدة لا نهاية لها لاستمر على كفره فيناسبه العذاب الذي لا نهاية له. الأمر الثاني كما تقدم معنا نفوسهم نجسة نجاسة عينية لا تقبل التطهير، فحالهم كالكلب والخنزير إذا انغمسا في البحر ليس 7 مرات 700 مرة، هل يطهران؟ لا. قال: وأما القول بأن نفوسهم غير قابلة للخير ولو خرجوا منها لعادوا كفارا، انتبه. قال: فهذا قبل العذاب، هذا قبل العذاب، قبل أن يعذبوا لو خرجوا منها لعاد كفارا، الله يخبر عنهم بهذا. أنا ما أعلم يعني هذه القضية كيف سنفهمها، ما أدري. قبل العذاب لو خرجوا منها لعادوا كفار، كيف سيخرجون منها قبل العذاب؟ الله يخبرنا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. هو يقول لو دخلوا النار وخرجوا إلى الدنيا لا يعودون إلى الكفر، هذا قبل العذاب. وأين أخبر الله أنه لو ردهم بعد العذاب الطويل السرمدي لعادوا لما نهوا عنه؟ لا إله إلا الله. إنهم إذا عذبوا بالنار عذابا أليما تخلص نفوسهم من ذلك الخبث والوسخ والدرن، فيصلح أن تسكن دار السلام في جوار الرحمن. هذا كلام الإمام القيم. إذا عذبت يقول تخلص نفوسهم من ذلك الخبث والوسخ والدرن، فيصلح أن تسكن دار السلام في جوار الرحمن. ومن الممتنع أن يبقى الكبر والشرك والخبث بعد الأحقاب المتطاولة، قل هذا ممتنع مستحيل يبقى شركهم كبرهم خبثهم بعد تعذيبهم أحقابا متتالية. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لا شك أن هذا الاعتراض فاسد فاسد لا شك فيه. تقدم معنا تقرير دلالة العقل على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار، تقدم معنا. وأنا أقول ممكن أن يزول عنهم الخبث والشرك والكبر والكفر ما داموا في النار. نعم هم حقيقة في ذاك الوقت يعني يزول عنهم هذا ويضجون إلى الله ويلجؤون إليه، لكن لو عادوا لا راجعوا لما نهوا. هي يعني هذا يخبرنا الذي يعلم السر وأخفى، هو في ذاك الوقت يعني يعلن التوبة لكن إن رجع ما عاد إلى حالته، فالمعدن خبيث. يعني هذا كحال كثير من العتاة في هذه الأيام، عندما يعمل جريمة ويؤخذ إلى يعني القضاء يظهر التوبة وأنه سيكون صالح، أحيانا إذا أفرج عن قبل أن يصل إلى بيته يعمل جريمة ثانية قبل أن يصل إلى بيته، لا إله إلا الله. عندما تبيض السجون في الأعياد الوطنية على تعبيرهم عيد الثورة وعيد الوحدة والعيد الجلوس ومن هذه البلايا التي اخترعت وابتدعت في هذه الأيام، تبيض السجون ويخرج من فيها من المجرمين لا من الموحدين الذين سجنوا من أجل رب العالمين، أولئك ما أحد يعلم أين هم. فعندما يخرج من فيها من تجار المخدرات وقتلة النفوس ومشاكل هذا، يخرجون لأنه خرج كما يقال يعني إعفاء عام، عفو عام. بعض المجرمين مرة كان مسجون من أجل حوادث قتل في بلاد العراق، ولما خرج العفو العام أخرج، قالوا قبل أن يصل إلى بيتي قتل 4 في طريقه، يعني قبل أن يصل فأعادوا. لا إله إلا الله. طيب مجرم سفاك للدماء، يعني عفو عام أخرجته، طيب أخرجته، هل يعني تاب؟ هل أناب؟ لا إله إلا الله. أما أولئك الموحدون ما أحد يسأل عنه. وهنا كذلك إخوتي الكرام، يعني العذاب يمكن أن يعني أن يلينهم في وقت نزوله عليهم، لكن بمجرد ما يعود إلى يعني إلى أمنه يعود شرا مما كان عليه. وقد شهد الله بذلك، فقال ولو ردوا لعاد لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وقد عاينوا إخوتي الكرام عرفات الموقف وساحات الحساب، وعاينوا يوما يجعل الولدان شيبا، وعاينوا نصب الموازين ونشر الدواوين، ثم عرضوا على نار الجحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فنقول لا، إذا عذبوا أحقابا زال عنهم الخبث والكبر والشرك، ويمتنع ويمتنع أن يبقى ذلك فيهم بعد تلك الأحقاب المتطاولة. وعليه إذا هذبوا صالح لهم أن يدخلوا دار السلام وأن يجاوروا ربنا الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كما قلت كلام لا قيمة له إخوتي الكرام، كل ذلك تهويل لا يخرج عن كونه رأيا قيل، وهو بلا شك من الأباطيل لمصادمته الدليل والعلم عند الله الجليل. انتهينا الآن من هذه الأمور الستة التي رد بها على أدلة أهل السنة، والقول الأول الذي قرر به قوله. عندنا 10 فروق أوردها لابد من ذكرها لننظر إخوتي الكرام للعقل البشري كيف ينحط عندما يعول العقل على نفسه ويبتعد عن وحي ربه. نماذج من انحطاط العقل البشري، وغفر الله للإمام ابن القيم ولغيره ممن أحيانا سلكوا هذا المسلك. قال الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا، هذا عنوان وضعه، فأورد 25 فرقا بين الجنة والنار في حال الأرواح، وأورد 15 فرقا في كتابه شفاء العليل. 15 زاد عليها 10 في حال الأرواح، وكما قلت سأضغطها إلى 10 فروق نناقشها، ويتبين أنه تلك الفروق لا يصلح أن يستدل بها على أبدية الجنة وخلود من فيها وعلى فناء النار وخروج من فيها، لا يستدل. إنما الجنة ومن فيها مؤبدا، والنار ومن فيها كذلك أبدا. لا إله إلا الله. الفرق الأول ذكره في كتابيه في حادي الأرواح صفحة 57 و200، وفي شفاء العليل صفحة 62 و200. فصل. ونحن نذكر الفرق، انتبه يا أخي الكريم، ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا، وذلك يظهر من وجوه. أحدها وهو الأول في حادي الأرواح، أن الله سبحانه وتعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه، وأنه لا نفاد له ولا انقطاع وأنه غير مجذود، هذا حق. وأما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خلود أهلها فيها، أهلها مخلدون فيها، وعدم خروجهم منها، وأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأنها مؤصدة عليهم، وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأن عذابهم لازم لهم، وأنه مقيم عليهم لا يفتر عنهم. والفرق بين الخبرين ظاهر. ما هو الظهور؟ أريد أن أعلم. هذه النصوص كتلك. قال والفرق بين الخبرين ظاهر، هناك أخبر ببقائها ودوامها وأنه لا نفاد له. طيب وهكذا أخبر الله ببقاء النار، وليس كذلك؟ ودوامها وأنه لا نفاد لها، فذوقوا فلن نزيدكم. أما تساوي قوله عطاء غير مجذوب؟ تساوي أم لا؟ هنا مؤبدة ودائمة وعذابها لا ينقطع، فلن نزيدكم إلا عذابا، يساوي قوله عطاء غير مجذوب. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أما يساوي قوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد، هذا وهذا سواء، لكن هذا في النعيم وهذا في العذاب الأليم. هناك أشكال من العذاب وهنا أشكال من الإكرام. لا إله إلا الله. أخبر الله عن النار بأنها مؤبدة كما تقدم معنا، وأخبر الله أنه لن يزيد أهلها إلا عذابا، وأخبر الله عن أهل النار بأنه لا يخفف عنهم العذاب كما أنت ذكرت هذا وهو في القرآن الكريم. طيب لا فارق إذن بين الخبرين، أنت تقول الفرق بين الخبرين ظاهر، أريد أن تظهر لنا هذا الظاهر. ما هو هذا الظاهر؟ يعني أخفى من الخفي. ما هو الظاهر؟ تقول أن الجنة أخبر الله عنها، انتبه، بأنه داعم لا نفاد له، أوليس كذلك؟ هذا الأمر الذي في الجنة مذكور في النار، فكيف تقول فرق ظاهر؟ أين الظهور؟ أريد أن أعلم. فيكم أحد إخوة الكرام يظهر له الفرق ويقول ظاهر، أنا حقيقة ما ظهر لي، وأذكر لكم هذه نظير هذه، فكيف هو يقول ظاهر وهو خفي؟ هذا الأمر الأول. الدليل الثاني عنده هو الفرق الثاني في نفس الصفحة، صفحة 57 و200 من حادي الأرواح، وفي صفحة 62 أيضا من كتاب شفاء العليل. قال أخبر الله سبحانه وتعالى في 3 آيات عن النار بما يدل على عدم أبديتها. انتبهوا إخوتي الكرام. الأولى قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم في سورة الأنعام. والثانية قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد في سورة هود على نبينا عليه الصلاة والسلام. الثالثة قوله لابثين فيها أحقابا، ولولا الأدلة القطعية الدالة على أبدية الجنة ودوامها، انتبه، ولما ذكر هذه الآيات علم أنه قيل نظيرها في أهل الجنة، لأن الله قال في نفس السورة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. وهنا وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. استمع ماذا يقول. ولولا الأدلة القطعية الدالة على أبدية الجنة ودوامها لكان حكم الاستثناءين في الموضعين واحدة، يعني إما كل منهما يفنى أو أن كل منهما يعني لا يراد منه الفناء إنما للتأبيد. كيف وفي الآيتين من السياق ما يفرق بين الاستثناءين؟ فإنه قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد، انتبه، ف فعلمنا أنه سبحانه وتعالى يريد أن يفعل فعلا لم يخبرنا به. وقال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، فعلمنا أن هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبدا، فالعذاب مؤقت معلق والنعيم ليس بمؤقت ولا معلق. يقول إن ربك فعال لما يريد، فيها دلالة على أن الله سيفعل فعلا لم يخبرنا به. طيب من أين علمته؟ إذا كان الله سيفعل بأهل النار فعلا لم يخبرنا به، من أين علمته؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، ما ذكر في هاتين الآيتين يساوي بعضهما بعضا. ماذا قال الله عن نعيم أهل الجنة؟ عطاء غير مجدود. وماذا قال عن أولئك؟ إن ربك فعال لما يريد. لما؟ لحكمة تقتضي أن يذكر في كل آية ما ذكر. هناك العطاء غير منقطع، لأنه نعيم، وهنا العذاب غير مدفوع. هذا يحتاج إلى إن ربك فعال لما يريد، أراد عذابهم ولا يمكن أن ينقطع، من الذي سيفعله؟ هو. فقوله فعال لأن هذا العذاب، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إذا أراده لابد من أن يفعله، فذكر هنا فعال هي المناسبة لعذاب أهل النار. لا يمكن أن يقول عطاء غير مجذوذ، هذا ليس بعطاء، هذا العذاب سيدفع عنهم أو هو مؤبد، مؤبد. فتقتضي الآية أن يقال عذاب غير مدفوع، غير مدفوع هي التي دلت عليها إن ربك فعال لما يريد. وهناك النعيم منقضي أو مؤبد، مؤبد هناك لا يقال أحد سيزيله، قال عطاء غير مجذوذ، هذا نعمة منا لا ينقطع، وأما هنا نقمة منا لا يستطيع أحد أن يدفعها. فقوله فعال لما يريد تقتضي كما قلت الحكمة أن تختم الآية بذلك، لا أن الله أخبرنا أنه سيفعل فعلا بأهل النار لم يعلمنا به، وأما هناك أخبرنا بأن نعيمهم مؤبد. لا، ثم لا، لا يمكن أن تختم آية عذاب النار بالآية التي ختم بها نعيم أهل الجنة. هناك عطاء غير مجذوذ منا من الله، وهنا هذا العذاب غير مدفوع، فغير مدفوع لا يقبل، لا يعبر عنه عطاء غير مجذوذ، إنما يقال إن ربك فعال لما يريد، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فما أعلم لما فرق بين الأمرين حقيقة، ما أدري. والآية تقتضي أن تختم الآية كما قلت في حق عذاب أهل النار ما ختمت به، ولا يصح أن يقال فيها ما قيل عن أهل الجنة، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لا يصح أن يقول عطاء غير مجذوذ، لا يصح هذا، فليس بعطاء. لكن هذا العذاب هل سيزول عنهم؟ هل سيخرجون منه؟ هل أحد يستطيع أن يخلصهم منه؟ قال انتبهوا إن ربك فعال لما يريد، هذا فعله لا رد له سبحانه ولا معقب لحكمه. فختم الآية بهذا هو كما قلت المناسب، وختم الآية بما ختمت به في نعيم أهل الجنة هو المناسب. فجاء استدل بهذا الأمر على أن النار إذن ستفنى ومن فيها سيخرج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفرق الثالث في حادي الأرواح في نفس الصفحة، صفحة 57 و200، وكذلك في شفاء العليل، لكنه في شفاء العليل جعله فرقا خامسا وذكر قبله فرقا أخرى، وأما في شفاء في حادي الأرواح فلا زال هو الفرق الثالث على حسب الترتيب الذي أذكر لكم. يقول عليه رحمة الله: الوجه الثالث أنه قد ثبت أن الجنة، انتبهوا إخوة الكرام، يدخلها، هنا مكتوب لم يدخلها، لم، هذه خطأ وتفسد المعنى، تابعوا معي الكلام، أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط، أوليس كذلك؟ لو قلنا لم يدخلها من لم يعمل خيرا قط لا يصح هذا، إن الله يمن على من لم يعمل بخير قط فيدخله الجنة بكلمة التوحيد فقط وإن لم يعمل خيرا قط. أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط من المعذبين الذين يخرجهم الله من النار. وأما النار انتبه فلم يدخلها من لم يعمل سوءا قط، هذا صحيح، لم يدخلها من لم يعمل سوءا قط. ولا يعذب الله إلا من عصاه، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. الجنة دار فضل، يتفضل رب العالمين على من شاء من عباده. وأما النار دار عدل، فلا يعذب الله فيها إلا من استحق العذاب. لكن أي دلالة في ذلك على أن النار تفنى ومن فيها سيخرجون إلى الجنة؟ أين الدلالة؟ هذا الفرق ما هو؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا الفرق الثالث الذي ذكره لا أثر له، غاية ما يدل على أن هذه دار فضل وهذه دار عدل. نعم، لا يعذب في النار إلا من استحقها. وأما الجنة فكل من سيدخلها أصالة برحمة الله وفضله، والأعمال بعد ذلك بسببها يرتفعون في الدرجات أو ينخفضون. أما الدخول هذا بفضل العزيز الغفور سبحانه وتعالى، والله له أن يمن على من شاء أن يخرج من النار من وحد ولم يعمل خيرا قط سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال فيه. أما أنه يدخل الكافر هذه لا يستدل بهذه العمات، لأنه عندنا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا كيف الآن ستأتي وتلغيه؟ الدلالة الرابعة أيضا في حال الأرواح وفي شفاء العليل في المكانين المتقدمين، لكن في شفاء العليل جعلها دلالة سادسة وقبلها ما قبلها. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الوجه الرابع ثبت أن الله ينشئ للجنة خلقا آخر يوم القيامة يسكنهم إياها ولا يفعل ذلك بالنار. صحيح، لأن الجنة يبقى فيها فضل كما سيأتينا من كلام نبينا الفاضل عليه الصلاة والسلام، فينشئ لها قوما يدخلهم الجنة. وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع ربنا المجيد عليها رجله قدمه كما ورد في الحديث، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. إذن وأما الحديث الذي قد ورد في صحيح البخاري من قوله وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين، فغلط وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديث، وإنما هو ما ساقه البخاري من باب نفسه. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخرين ذكره البخاري رحمه الله مبينا أن الحديث انقلب لفظه على من رواه بخلاف هذا. والمقصود أنه لا تقاس النار بالجنة في التأبيد مع هذه الفروق. إخوتي الكرام، أما أن الله ينشئ للجنة قوما آخرين يدخلهم الجنة فالحديث بذلك ثابت، ثبت الحديث بذلك في الصحيحين وسنن الترمذي، والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في تفسيره وكذا ابن المنذر وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. والحديث ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي، وروى الطبري في تفسيره وهكذا ابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره في مسنده والإمام ابن مردوية في تفسيره من رواية أبي سعيد الخدري. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 112 إسناد المسند، إسناد أحمد رجاله ثقات. لا إله إلا الله. ولفظ الحديث إخوتي الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تحاجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة، فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وأكثر أهل الجنة من المساكين، ليسوا من العتاة الذين لهم شأن في هذه الحياة. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها أملأها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الجنة فلا يزال فيها فضل، فينشئ الله خلقا آخرين فيسكنهم الجنة، وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، فيضع الجبار عليها قدمه، وكما قلت في رواية رجله سبحانه وتعالى، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، أي حسبي حسبي، ولا أريد أن يدخلني أحد من خلقك. الحديث كما قلت ثابت في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأنس، وفي المسند أيضا من رواية لا إله إلا الله رواية ثالثة بسعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، والحديث صحيح ثابت. انقلب على بعض الرواة في بعض روايات البخاري، قال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين فيدخلهم إياها. هذا غلط وانقلاب. قال الحافظ في الفتح في الجزء 13 صفحة 37 و400، ورد في صحيح البخاري في هذا المكان: وأما النار فينشئ الله للنار من يشاء. قال الحافظ ابن حجر: جزم الإمام ابن القيم، كما هنا في حاد الأرواح، جزم الإمام ابن القيم بأن هذا غلط من الراوي، ثم قال الحافظ: وقد أنكر هذه الرواية شيخنا الإمام البلقيني، وقال إن هذا مقلوب هي وأما الجنة. فانقلب على الراوي وقال: وأما النار، هذا كقوله في السبع الذين يظللون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا قلب، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انقلب على الراوي لعله من باب الخطأ والوهم أراد أن يقول حتى لا تعلم يمينه، فقال حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهنا كذلك. ثم نقل احتمالا آخر على معنى آخر على احتمال ثبوت هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم وجود قلب فيه، فقال: لو ثبت فيحمل على أحجار تلقى في النار، تلقى في النار ينشئها العزيز القهار، ليست من ذوي الأرواح، مخلوقات، حجارة ينشئها الله ويلقيها في النار لتمتلئ عليهم. والله أخبرنا عن وقود النار: وقودها الناس والحجارة، لا يزال في النار فضل، وتقول هل من مزيد، فينشئ الله خلقا آخر يسكنهم إياها. هذا الخلق ما هو؟ حجارة يلقيها عليهم. هذا على عدم وجود قلب في الرواية لا إله إلا الله. وأورد الحافظ معنى ثالثا، تخريجا ثالثا، فقال: يمكن أن يكون من يلقى فيها من ذوي الأرواح لكنه لا يعذب فيها إنما ليملأها، قال: كحال خزنتها، كحال خزنتها، هم فيها ولا يعذبون، والله على كل شيء قدير. الذين يعذبون أهل النار من الملائكة الأبرار وهم يتولون تعذيبهم، حال الخزنة لا يشعرون بعذاب النار، وهؤلاء كذلك. تخريجا رابعا أورده الحافظ ابن حجر فقال: الإنشاء يراد منه ابتداء دخول الكفار، فهو إنشاء الإدخال وليس بمعنى إنشاء الابتداء والخلق، فينشئ الله له خلقا، فينشئ الله لها خلقا الإنشاء هنا يدخل الله لها خلقا، إنشاء إدخال وليس بإنشاء خلق وابتداء، أي ليس يبتدئ خلقا يدخلهم إياها، إنما يدخل هؤلاء الذين استحقوها. إذن إما قلب وإما حجارة، واضح هذا، ليست بذوات الأرواح تلقى فيها، وإما يلقى فيها من يلقى من ذوات الأرواح ولا يشعر بالعذاب، الله على كل شيء قدير، وإما وهو الأمر الرابع أن الإنشاء إنشاء إدخال وليس بإنشاء خلق وابتداء، والعلم عند الله جل وعلا. رابع وليس كذلك، الفرق الرابع، هل فيه دلالة على فناء النار؟ هل فيه دلالة على خروج من فيها من الكفار؟ استدل بأن الجنة ينشئ الله لها خلقا لم يعملوا خيرا فيدخلهم إياها، وأما النار فلا يلقي فيها إلا من استحقها. طيب هل في هذه دلالة على أن النار تفنى، على أن من فيها يخرج منها؟ ما وجه الاستدلال بذلك؟ فيها دلالة كما قلت سابقا، الجنة دار الفضل، ولله أن يتفضل بما شاء على من شاء، والنار دار عدل فلا يعذب فيها إلا من استحق. دلالة نعم تدل على هذا، لكن لا دلالة فيها لا من قريب ولا من بعيد على فناء النار ولا على خروج من فيها من الكفار. الفرق الخامس، أورده في حاد الأرواح في صفحة 58 و200، وفي كتاب شفاء العليل صفحة 62 و200، فقال: الجنة مقتضى رحمته، الجنة من مقتضى رحمته. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.